وهو ليس ولدا شرعيا. فلهذا عظمت هذه الجريمة وفحشت ورتب الله عليها حدا عظيما وعقوبة شديدة للرجع والمنع من فعلها. فإذا زنى الشخص وكان بكرا والبكر هو الذي لم يتزوج لم يسبق أن تزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما, يغرب عن البلد يعني يخرج من البلد يطرد من البلد الذي وقع فيه الفاحشة 1 سنة كاملة. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر الله بجلده 100 ونهى أن تأخذ رأفة وهي الرحمة التي تمنع من إقامة الحد. فالرحمة في إقامة الحد عليه يعني هذه منع الجريمة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني أمر الله تعالى بأن يشهد الجلد طائفة من المؤمنين ليكون أبلغ في الزجر والتشهير به وفضيحته ليكون أبلغ في الرد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغريب قال البكر بكر الجلد 100 وتغريب عام, فدل على أنه يغرب. جاء في القرآن الكريم أنه يجلد 100 وجاء في السنة أنه يجلد 100 ويغرب عاما. وأما إذا كان ثيب فهو الذي قد تزوج في بنكاح صحيح, هو المسلم البالغ العاقل الحر الذي قد وطئ بنكاح صحيح. فإذا كان قد تزوج بنكاح صحيح ولم يكن معه زوجة تزوج في عمره مرة ولم يكن معه زوجة فإنه يعتبر ثيب. فإذا زنى وثبت عليه الزنا ببينة أو إقرار فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. اختلف العلماء في الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم او يكتفى بالرجم. الجمهور على انه يكتفى بالرجم, وقال بعض اهل العلم انه يجمع له بين الجلد والرجم عملا بحديث عبادة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولا يقام الحد الا اذا وجدت الشروط, وهو ان يكون مسلم ان يكون مسلما وان يكون بالغا يكون بالغ عاقل يعني. فالصبي لا يقام عليه الحد والمجنون لا يقام عليه الحد. والكافر اذا كان تحت الدولة الاسلامية ورفع يقام عليه الحد لا يصل الاسلام الحد. ولا بد ان يكون حر يكون بالغ مكلف يعني بالغ عاقل حر. فالعبد لا يقام عليه الحد ولكنه لا يرجع وانما ينصف في حقه الحد. فالعبد رجل او امرأة حده 50 جلدة وليس عليه رد, يكون مكلف بالغ عاقل حر. ولا بد ان يثبت عليه الزنا ببينها او اقرار. فالاقرار فالبينة ان يشهد 4 شهود في مجلس واحد يشهد عليه بالزنا صريح, وانه رأوا منه ميل في المكحلة كالرشا في البئر. فان لم يصرحوا بذلك فلا يحد, ولكن يعذر اذا من جهة التهمة. لكن اقامة الحد بالجلد او الرجم لا يقام حتى يثبت. واذا شهد 3 ولم يشهد 4 فانه يجلد 3 حد القذف, كل واحد يجلد 8 جلدة. فان شهد 4 اقيم على الحد ولم يثبت في الشهود حد الزنا في الشهود ولا كاد أن يثبت في زمن عمر الخطاب شهد على المغيرة بشعبة ثلاثة من الإخوة أربعة من الإخوة ثم تلكى الرابع فجلدوا ولم يثبت بالبينة، ولكنه ثبت بالإقرار. بالإقرار اختلف العلماء في الإقرار، فقيل لابد أن يقر أربع مرات كما أن الشهود أربعة لابد أن يكونوا أربعة، فكذلك لابد أن يكون أربع مرات كما في قصة ماعز وأنه شهد على نفسه أربع مرات. وفي الغامدية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت وأعرض عنها قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ وقال آخر من العلم إنه يكفي الإقرار ولو مرة واحدة. نعم باب نعم. باب حد الزنا من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها. نعم من أتى الفاحشة في قبل أو دبر، إذا غيب الحشفة في الفرج في القبل أو في دبر فإنه يكون زانيا ويقام عليه الحد إذا ثبت ببينة أربعة شهود أو إقرار أربع مرات أو مرة واحدة على الخلاف. تكون هذه المرأة لا يملكها وليس له شبهة، فإن كان هناك شبهة يدرى الحد كما سيأتي. إن كان الأمة له أو أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة لولده فلا يقام عليه الحد ولكن يعزر. نعم. أو من غلام أو من فعل ذلك كذلك أو تلوط في غلام فإنه يقام عليه الحد حد الزنا. وقيل إن اللوطي يقتل على كل حال، وقيل يوجب وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد. فاللوطي قيل حكم حكم الزنا، فإن كان محصنا إن كان بكرا جلد مئة وغرب عام، وإن كان محصنا رتب. وقيل إن اللوطي يقتل على كل حال بكرا كان أو ثيبا، وقيل يحرق بالنار، وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد كما فعل بقوم لوط كما فعل الله بقوم لوط. نعم. أفلين. أو من فعل ذلك به. نعم من فعل بذلك به وهو راضي غير مكره فيكون حكم حكم زاني. أما المكره إذا كان مكره فإنه لا يقام عليه الحد سواء كان رجل أو امرأة. وهذه من الشروط، شروط إقامة حد الزنا أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا غير مكره، وأن يغيب الحشفة في الفرج، وأن يثبت عليه ذلك بأربعة شهود يشهدون أن الميل في المكحلة لا يصرحون لا يكنون بل يصرحون، أو يشهد على نفسه أربع شهادات ويكون عقله ثابت ليس مختل الشعور. نعم فإذا وجد هذه الشروط فإنه قام عليه الحد. وأما اللوطي ففيه الخلاف، قيل إن حكم حكم الزنا حكم الزاني يجلد إن كان بكرا ويردم إن كان ثيبا، وقيل حكم القتل على كل حال بكرا وثيبا، وقيل يحرق بالنار، وقيل يقام من على شاهق في البلد. نعم والراجح. نعم الراجح الأقرب والله أن يكون حكم حكم الزنا. نعم جاء في حديث ورأيتمه يعمل عمل قبل فاقتلوا الفاعل والمفعول به فيه ضعف. نعم يعزر فقال بهما يعزر. نعم نعم جاء في حديث اقتلوا واقتلوا البهيمة لكن في ضعف. نعم فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات زوجة مثله زوجة مثله في هذه الصفات والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات

ولا تقول الثالثة حتى يتوب. نعم. ولا بد من الشروط السابقة أن يكون القاذف وكذلك المقذوف مسلم، فيكون بالغ عاقل حر عفيف. نعم. الذي زنى يعني وزنى مرة أخرى لا يعتبر سيد؟ لا ما يعتبر سيد لما النكاح. نعم. فلانك. والمحصن هو الحر. قال فلانك. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. نعم. لأنه حق له، فإذا لم يطالب فلا، لابد أن يكون محصن، ولابد أن يكون نعم محصن. فإن كان لم يكن محصنا لأن كان عبدا فلا يقام عليه الحد. نعم. ولابد أن يكون عفيف، المقذوف عفيف. فإن كان فإن لم يكن عفيفا بالمعروف عنه الفواحش فلا. نعم. أفلانك. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم. الحر المسلم البالغ العاقل. هنا في شرط الإسلام، الحر المسلم البالغ العاقل. فإن رمى كافرا أو فاسقا فلا، أو رمى عبدا فلا يقوى عليه حد، لكن يعزر إذا رمى عبد أو رمى فاسق أو كافر أو صبي أو مجنون فلا يقوى عليه الحد. نعم. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم. الملاعنة التي لعنت زوجها وهي التي رماها زوجها بالزنا ولم يكن له شهود فإنه يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات عليها بالزنا، ثم تشهد وفي الخامسة يلعن نفسه الشهادة الخامسة، ثم بعد ذلك ترد الشهادات عليها فتشهد على نفسها 4 شهادات أنه كاذب، والخامسة تقول أن غضب الله عليه كلمة الصدق، ثم يفرق بينهما. والولد ينسب إلى الملاعنة ولا ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى الأب، فهذه الملاعنة لا يجوز رميها بالزنا، ومن رماها يقام عليه الحد، أو رمى ولدها بذلك. نعم. لها حصانة الآن لما حسس بالأيمان بالشهادات ليس لأحد أن يرضيها بالزنا، فإذا رماها حد الزنا يقام عليه حد، أو رمى ولدها بذلك. نعم. وإيش الملاعنة؟ ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم. حد يقام عليه الحد في ذلك. نعم. أفلانك. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. نعم. إذا رمى جماعة الزنا 3 مرات قال يا زناك، فإنه قام عن حد واحد بكلمة واحدة إذا طالب. فإن رمى كل واحد على حد بكلمات قال فلان يا زاني وقال الثاني يا زاني وقال الثاني يا زاني، هذه 3 يقام عن حد 3 حدود، يقول كل واحد الحد إذا طالب. أما إذا كان بكلمة واحدة فإنه قام حد واحد. وقيل أيضا يقام، وقيل يقام بعددهم ولو كان بكلمة واحدة. قول الثاني أنه إذا كان بكلمة واحدة حد واحد، وقيل يقام عليه بعددهم. أما إذا كان بكلمات فهذا يقام عليه الحد بعدده من رمى. نعم. إذا طالب المقذوف وإن كانوا جماعة طالبوا كلهم أقيم عليهم، وإن طالب واحد أيضا أقيم عليه الحد. له حق المطالبة قد يقام في الحد، أم أبو هذا الأب؟ يعني إذا قذف قال يا ولد ابن الزنا. نعم. قذف فرق، قذف ولا قذف أباه وأمه؟ من باب قال يا زاني، قال يا ولد الزنا. لا، هذا إذا كان صحيح هذا معناه ما قذفه بالزنا. إذا قذفه قال يا زاني ولو كان ولد زنا يقاضى عليه الحد. القاذف يقذف الشخص ما هو يقذف، هذا سب له، هذا سمى سب، قال ليس له ان يسبه ولا ان يؤذيه اذا كان مستقيم، لانه لا يحمل من وزري من وزري الواطئين، ليس ابوين له، لا تزر وزره من الاخرى، هذا يعذر. فقال ابن الزانيه وهي ابن الزاني ولو كان صحيحا. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يذكر حق غيره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق قلنا إنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإنه حد حدا واحدا، وقيل يحد بعدد من قذفهم، وإذا عفى عنه أحدهم بعضهم وطالب بعضهم فإنه يقام عليه الحد. وعلى القول بأنه يقام حد لكل واحد، فمن عفى سقط حقه، ومن لم يعفو وطالب يقام عليه الحد. نعم. باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40. نعم، باب في باب حد مسكر، من شرب الخمر وكان بالغا عاقلا مختارا فإنه قام عليه الحد 80 جلدة. وكان الناس يجلدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر المخيط عمر 40، كما في الحديث كان الشارب على عهد النبي يضرب بالجريد والثياب والنعال نحو من 40. وكان كذلك في خلافة ابي بكر وصدر المخيط عمر، ثم لما تتهيع الناس على شرب المسكر جمع عمر الناس واستشارهم، فقال عبد الرحمن العوف خفوا الحدود 80، فرفع الجلد الى 80 زجرا للناس. والمسكر هو كل ما خبر العقل وغطاه، سواء كان من عصير العنب او من عصير الذره او من عصير العسل او التفاح او غيرها، او كان مأكولا او مشموما او حبوبا. وذهب بعض اهل الكوفه الى ان الخمر لا تكون الا بعصير العنب وما عدا فلا تسمى خمر، وهذا ليس بصحيح. يوده قول النبي يكون كل مسكر خمر، كل من صيغ العموم. ويوده ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال حرمت الخمر على عهد النبي، وكانت من التمر والعنب والذره، وذكر 5 اشياء، فدل على انها ليست خاصه بعصير العنب. باب حد المسكر ومن شربه. قال باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل ومن شربه. ومن شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لان علي هذا اذا شرب مختارا، مختارا ذاكرا ايضا، لابد ان يكون مختار، فان كان مكرها فلا يقام عليه الحد. نعم. ويش ومن شربه؟ ومن شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليل حرام، خلافا لما قال انه اذا شرب القليل فلا يقام عليه الحد. فإذا شرب القليل أو الكثير إذا كان مختار وعالم أن كثيره يسكر فإنه يقام عليه الحد. نعم. لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. نعم. علي جلد الوليد بن عقبة وكان أمير الكوفة لما شرب الخمر، وكان بينه وبين عثمان قرابة، فلما جاء به العثمان قال عثمان لجلده فجلده 40، فقال جلد النبي جلد النبي 40، جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد 80 عمر 80 وكل السنة، وهذا أحب إلي. فعمر رفع الجلد إلى 80 باب التعزير، تعزير، كما أنه لما تتابع النفس الطلاق الثلاث أوقعه عليه من باب التعزير. وكان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من خلال عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس من الطلاق الثلاث عاقبهم عمر وعزرهم وأمضاه عليهم، وأخذ بهذا جمهور العلماء والأئمة الأربعة. وكذلك في الخمر، كان الشارب حده 40، فلما كثر الذين يشربون الخمر تابع الناس في عهد عمر، جمع الناس لا تكون إلا بعصير العنب وما عداه فلا يسمى خمر، وهذا ليس بصحيح. يرده قول النبي يكون كل مسكر خمر، كل من صيغ العموم. ويرده ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال حرمت الخمر على عهد النبي، وكانت من التمر والعنب والذرة، وذكر خمسة أشياء، فدل على أنها ليست خاصة بعصير العنب. باب حد المسكر ومن شرب، قال باب حد المسكر ومن شرب مسكرا ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر. جلد الحد 40 جلدة لأن عليه إذا شرب مختارا ذاكرا، أيضا لا بد أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا يقام عليه الحد. نعم، ويش ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليل حرام، خلافا لمن قال إنه إذا شرب القليل فلا يقام عليه الحد. فإذا شرب القليل أو الكثير إذا كان مختار وعالم أن كثيره يسكر فإنه يقام عليه الحد. نعم، لأن عليا جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إليه. نعم، علي جلد الوليد بن عقبة وكان أمير الكوفة لما شرب الخمر، وكان بينه وبين عثمان قرابة، فلما جاء به العثمان قال عثمان لجلده فجلده 40، فقال جلد النبي جلد النبي 40 جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد 80 عمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. فعمر رفع الجلد إلى 80 باب التعزير، تعزير، كما أنه لما تتابع النفس الطلاق الثلاث أوقعه عليه من باب التعزير. وكان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من خلال عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس من الطلاق الثلاث عاقبهم عمر وعزرهم وأمضاه عليهم، وأخذ بهذا جمهور العلماء والأئمة الأربعة. وكذلك في الخمر، كان الشارب حده 40، فلما كثر الذين يشربون الخمر تابع الناس في عهد عمر، جمع الناس واجتهد فرفع الجلد إلى 80 تعزير. قال عبد الرحمن عوف خفوا الحدود 80، اللي هو يعني جلد القادس، نعم، جعلها أخف الحدود. نعم، وسواء كان عصير العنب أو غيره، هذا هو الصواب خلاف أهل الكوفة والأسلاف الذين يقولون أن الخمر خاص بعصير العنب، صواب أنه عام لعموم الحديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وله حديث عمر لو ذكر أن الخمر حرمت وكانت من أنواع من العصير، يعني من العناب ومن التمر ومن العسل ومن الذرة ومن الشعير. نعم. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات لما روى أبو بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. نعم. إذا فعل معصية ليس فيها حد فإنه يعزر ما يراه الحاكم رادئا له ولا يزاد على 10 جلدات هذا في التأديب، ولكن قد يزاد على 10 جلدات لكن لا يصل إلى الحد، فقد يجلد قد يعزر الحاكم بجلده أقل من 80 جلدة 79 70 جلدة كما أقول لا يجد الشارع لا يجد فوق فوق 10 أصوات. قول لا يجد فوق نعم شارع. وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوضع الشريك جاريته المشتركة أو أمته المزوجة أو امرأته في دبرها أو حيضها أو وضع أجنبية دون الفرض أو سرق أو سرق دون النصاب أو من غير حرز أو شتم إنسانا بما ليس بقد يساعد وذلك قال عفوا عنك. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. نعم. وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوضع الشريك جاريته المشتركة لأنه في شبهة في إدراء الشبهة. نعم. أو أمته المزوجة كذلك لأن له شبهة أنها أمة له. نعم. أو امرأته في دبرها كذلك أو حيضها لأن شبهة أنها زوجته. نعم. أو حيضها. نعم. أو وضع أجنبية دون الفرض. نعم. هذا لا يقام عليه حد. نعم. أو سرق دون النصاب. نعم. أو من غير حرز كلها لا يعزر. نعم. يعزر ولا يقام عليه حد. نعم. أو كتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه. نعم. فإن ذلك يوجب التعزير. نعم. واختلف عن أحمد في مقداره. نعم. فروي عنه أنه لا يزاد على 10 جلدات نص عليه في مواضع. نعم. لما روى أبو بردة رضي الله عنه. وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في تلك الجناية. وروي عنه. ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حتى مشروعا في جنس تلك الجناية. نعم. وتحمله كلام هذا هو الأقرب. وعلى هذا يكون المسألة فيها قولا لأهل العلم إذا فعل معصية لا تصل إلى الحد ليس فيها حد فإنه يعذر بما لا يصل إلى الحد من جنس تلك الجناية. فإذا فالقاذف يجد 8 جلدة فإذا قذفها بغير الزنا لأن الحاكم له أن يعذره لكن في جلدات لا تصل إلى الحد إذا شتم شخص كثير الشتام ثم رأى الحاكم أن يعذره 6 أو 7 فهو ذلك لا يصل إلى الحد. أما إذا قذف بالزنا أو باللواط فإنه فيه ذات الحد 80 وإذا قذف بغير ذلك الحاكم له نتيجة له أن يعزر 10 جلدات 20 30 إلى 60. وكذلك الزاني يجد 100 جلدة البكر فإذا لم يصل حد الزنا ولكن خلا بها أو قبلها أو فعل كل شيء إلا الجماع فإن الحاكم له المعذرة إلى 96 جلدة لا يقل الحد لأن الحد في الزنا 100 وهذا قد وهذه المعصية دون الزنا وهي في الجنس واحد فله المعذرة بما دون فلكن لا يقل الحد إلى الحد 96. نعم. وقول الثاني أن التعذير لا يزيد على 10 جلدات لكن هذا قول مرجوح كما ذكر مؤلف. نعم. لمشى عليه مؤلف. نعم. كيف الله عنك. في غير المعصية يكون تعديم في غير المعصية. لا هل أحد من هذا غير المعصية؟ إذا كان غير المعصية تأديب هذا التأديب التأديب قد لا في العشر قد يضرب العشر. نعم يد ايه طبعا عشان هذا يجتهد بس محل اجتهاد هذا يكون الضرب غير مبرح. نعم ثم قال فلانك إلا أن يطع جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مئة. نعم إذا وطع جارية امرأته زوجته لها جارية عبده ثم أذن له أن يطعها فوطئها فإنه يجلد مئة لحديث ورد بذلك وهذا مستثنى وهذا إذا ثبت الحديث اذكر على الحديث قال فلانك حديث النعمان بن بشير نعم. قال فلانك وهذا تعذير لأنه في حق المحصن وحده الرجم وعن سعيد بن المسيب عن عمر وهذا تعذير لأنه في حق المحصن وحده الرجم تخريج عفل عنك حديث النعمان ما ذكر يعني إذا نعم قال الترمذي ايش قال فيه قبل قال فيه في مقال من هو من القائل الترمذي قال الترمذي حديث النعمان ايش في مقال قال سمعت البخاري يقول لم يسمع قتادة من حديث هذا الحديث من رواه عن قال ابن عبد الله وقال ابن عبد الله كيف حديث حسن ولم يسمع منها الآن الطعن هو في الانقطاع هم في ضعف ما دام لم يسمع منه صار انقطاع وكون حديث حسن هذا شيء آخر هذا يتعلق في في في ضبطها وفي عدالك ما دام في انقطاع يكون حديث ضعيف ما يكون حديث حسن إلا لو شاهد متابع ها ايه مع حديث من هو مالك بن عرفطة خالد بن عرفطة حديث لين لكن لكن هو لم يسمع في انقطاع حد يقول لم يسمع ايش ايه المقبول لابد لهم متابع لكن يقول في انقطاع الان ما دام في انقطاع لابد لهم متابعة لكن قوله حديث حسن إذا كان له متابعة يكون حديث حسن أو شاهد هو قال الآن فلان لم يسمع إيش قال لم يسمع قتادة من حبيب ها لم يسمع إيش قال أخلعينك لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم كيف يقول حديث الحديث لين من هو الحديث لين بعده العبارة فلان قال لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث طيب. إنما رواه عن خالد بن عرفطة طيب وش بعد وخالد بن عرفطة مقبول فحديثه حسن طيب رواه عن خالد بن عرفطة لكن هل سمعه منه إذا كان سمعه منه يبقى مسألة اللين في خالد أما إذا لم يسمع فالانقطاع باقي ايه كلام الله ايوه قال الترمذي حديث النعمان في اسناده الاضطراب قال فذكر البخاري يقول لم يسمع قتاده من حديث السالم هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عبد الله طيب اذا منقطع وضعيف اخي وعرض بعده ويقول خبر خالد بن عبد الله مقبول كما في التفعيل حديث الحسن ما يصلح له هذا الكلام المحقق هذا مو طيب ايه صحيح كلام المحقق مو طيب لان ليس الاشكال في خالد بن عرفطة الاشكال في الانقطاع فالانقطاع يحتاج الى متابع او شاهد. اما خالد بن عرفه تكون لينا مهم لين ما ندعو فيه الان. لو كان سمع منه ننظر في لينه وعدم لينه. لكن كلام الانقطاع في الانقطاع. نعم كم خالد طيب ما ندخل فيها الان. خالد بن عرفه ما دام في انقطاع ما في أفضل ما ندعو فيها كلام في هذا الحديث. نحن الكلام في هذا الحديث. نعم عفو الله باب حد السرقة انتهى. نعم عفو الله طيب باب حد نعم قال عفو الله باب حد السرقة ومن سرق رب ومن سرق سرق ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم إذا سرق إذا سرق مالا من حرز وكان بالغا عاقلا وكان هذا الذي سرقه مقدار ربع دينار من العين يعني من الذهب أو ثلاث دراهم من الورق يعني من الفضة فإن تقطع يده اليمنى من نصف الكف وحسمت يعني ووضعت في الزيت المغلي حتى ينقطع الدم وتنسد العروق أفراح العروق. فبهذه الشروط لا بد أن تكون السرقة والسرقة يكون أخذ المال عن خفية فإن أخذه علانية فلا يسمى سرقة يكون ثم غصب. لا بد أن يكون سرقة يسرق المال يكون سارق ولا بد أن يكون بالغ عاقل فإن كان صبيا أو مجنونا فلا ولا بد أن يخرجه من الحرز فإن وجده بدون حرز فلا يقام عليه الحد لكن يعذر ولا بد أن يبلغ النصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاث دراهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا حديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. هل الأصل ربع دينار أو الأصل ثلاث دراهم وعند الأحناف أنه لا يقطع إلا في عشر دراهم قال ضعيف النبي صلى قطع من سرق رداء صفوان وكان رداءه يساوي ثلاث دراهم هذا الشروط أن تكون سرقة وهو أخذ المال من خفية وأن يخرجه من الحرز وأن يبلغ النصاب وأن يكون السارق بالغ عاقل. طيب ومن سرق ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم يعني تحتم بالزيت المغلي حتى انقطع الدم وتسد العروق. نعم لأنه لو تركت خرج الدم ومات. نعم وهذه العقوبة لمنع من السرقة لأنه أخذ المال بيده فعوقب بقطع اليد. وقد اعترض بعض الملاحدة على الله عز وجل في تشريعه قطع يد السارق وطعن في الرب عز وجل وقال ان الرب ناقص نعوذ بالله. كيف احيانا يجب نصف الدية في قطع اليد واحيانا يقطعها في ربع دينار؟ يقول يد وديت بخمسين عصد قطعت يد وديت بخمسين عصد ما لها قطعت في ربع ديناري تناقض مالنا إلا السكوت له أو أن نعوذ بالله من النار. فأجيب هذا الملحد أجابه بعض العلماء وقال لما كانت عزيزة كان فيها الدية ولما هانت هانت وذلت. وأجابه بأبيات نسيتها في أبيات مثل أبيات يد يقول يد بخمسمائين عسد عسد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فناقض مالنا إلا السكوت له أو أن نعوذ بالله من أو أن نعوذ به من النار. هذا كلام الملحد. يقول يد وديت يعني ديتها بخمسمائين خمسمائة درهم مئين وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض يعني تناقض من الرب كيف تكون ديتها خمسمائة وتقطع في ربع دينار. جابها قال إلى قال في آخر البيت فصم حكمة الباري قال إنها عز الأمانة عز الأمانة في أعلاها وأرخصها ذل الخيانة فصم حكمة الباري عز الأمانة في أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فصم حكمة الباري. هذا رد على الملحد. يقول لما كانت أمينة صارت عزيزة ولما كانت خائنة صارت ذليلة. نعم لما كانت عزيزة قطعت صار فيها ربع فيها نصف الدية ولما صارت خائنة ذليلة قطعت ربع دينار. نعم فلان. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم إذا عاد سرق مرة ثانية قطع رجله اليسرى من مفصل الكف من مفصل الساق من مفصل القدم الساق من طرف الساق مفصل ثم تحسم أيضا. وإنما قطعت يده اليسرى حتى يكون متوازن يكون متوازن لأنه قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى صار مختل التوازن ولا يستطيع المشي. فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى صار في اعتدال. نعم فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. إذا عاد السرقة مرة ثالثة يحبس ولا يقطع غير يد ورجل. فعلى هذا يقطع مرتين. إذا سرق المرة الأولى قطع الذنوب نص الكف ثم يسرق الثانية قطعت رجله اليسرى نص القدم والساق. فإن سرق الثالثة حبس ولا يقطع غير من رجل أكثر من يد ورجل. وقول الثاني أنه يقطع في المرة الثالثة والرابعة أنه إذا سرق المرة الأولى قطعت رجله اليمنى فإن سرق المرة الثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق المرة الثالثة قطعت يده اليسرى فإن سرق المرة الرابعة قطعت رجله اليمنى فإن عاد حبس. نعم أفضل الله عنك. إشكال الشعر الشعر الرواسة حشي. نعم القول الثاني ما تكلم عليها ما عندك الخير. نعم نعم. قال ولا تثبت السرقة إلا إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. نعم السرقة تثبت في أحد أمرين إما بشهادة عدلين رجلين عدلين مسلمين يشهدان انه سرق من الحرس النصاب فصاعدا او بزي او باقرار باقرار مرتين يقدر على نفسه مرتين انه سرق. وقول الثاني انه يكفي الاقرار ولو مره واحده وهذا هو الصواب يكفي الاقرار ولو مره واحده ولا بد يكون بالغ عاقل. نعم افلان. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. نعم لا تقطع يده حتى يطالب السوق بماله لأنه حق له لأنه قد يسرق منه ثم يعفو عنه أو يهبه له. فإذا سرق شخص المال ثم وهبه له فلا حد عليه أو عفى عنه سمحته لأنه حق له. نعم فلانك. ذكر فلانك وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة وفي الرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس وهو قول الشافعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. نعم هذا هو الصواب وهذا يدل على أن هذا السرق